علمه، يعني علم الحديث من العلوم التي ينبغي أن يقدمها طالب العلم، لأن تحتاج إلى إمعان وتحتاج إلى وقت، ولكن هذا فيما يخدمه فقط، يعني ليس مطلقا في كل صغيرة وكبيرة، وإنما يشتغل به بالمهم بحيث ماذا؟ بحيث يتمكن ابتداء من أن يعرف الصحيح من الضعيف والضعيف من الصحيح. فإذا كانت عنده ملكة بذلك حينئذ يكف ويشتغل بماذا؟ بالدراية، ويقدمه على الرواية، يعني ليس مقصودا لذاته. فإذا عرف الطالب كيف يتتبع سندا ما ويحكم عليه بالصحة كفاه، وما زاد على ذلك من حفظ الأسانيد ونحو ذلك والتوغل في الرجال وحفظه، هذا لا يقدمنه إن وجد وتمكن منه حفظا ونحو ذلك، لا يقدمن إن تمكن من ذلك فلا إشكال فيه، وإن لم يتمكن بمعنى أن العلوم قد تزاحمت، لا سيما إذا طلب العلم كبيرا يعني بعد العشرين، حينئذ لا يقدمن ماذا؟ لا يقدمن هذه العلوم على المقاصد، فيشتغل بالحديث دراية والفقه وخلافا، ويشتغل بالعقيدة، هذا أولى من أن يزداد نظرا فيه في علوم الأسانيد، والنظر في الأسانيد مطلقا هذا يفوت كثير. لذلك مر معنا كلام الجوزي بأن أكثر أهل الحديث عندهم ماذا؟ عندهم تشهي، بمعنى هذه المواضيع لو فتحت معه انتهى أمره، انتهى أمره، حينئذ يتعلق بماذا؟ بحفظ الأسانيد وحفظ الرجال ونحو ذلك، ثم ماذا يكون النتيجة؟ يكون فقيها؟ لا، ولو عاش ألف سنة لن يكون فقيها حتى يتفقه. إذن لابد ماذا؟ من مراعاة الفقه والنظر في المتون. قال: أن يبكر بسماع الحديث ولا يهمل الاشتغال به وبعلومه والنظر في إسناده ورجاله ومعانيه وأحكامه وفوائده ولغته وتواريخه. هذا إن بدأ في سن صغير هذا لا إشكال فيه. قال: ولا يقنع بمجرد السماع كغالب محدثي هذا الزمان، يعني في زمانه هو كانوا يكتفون به بالسماعات والإجازات فقط، وهذا لا يسمن ولا يغني من جوع، بل لا يعد من العلم، بل هذه الإجازة وجود وعدم وسهلة تشتغل بها، الإجازات هذه لا فائدة منها، لأن الأسانيد هذه ظلمات بعضها فوق بعضها، فيها عباد قبور وفيها الشاعرة، لذلك يعتمدون الآن على الصوفية كلهم عباد قبور. ماذا تريد؟ تجعل بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم عباد قبور؟ لا والله، عدم الإجازة أولى من الإجازة.